وصدق الله رسوله وصدق الله ورسوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا وصدق الله ورسوله ولما رأى المؤمنون الأحزاب صدق الله رسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من يبتغي ويعذب المنافقين

وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك Thank you. يا نساء النبي يا نساء النبي من كن بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير يا نساء النبي لسن كأحد من النساء لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا

الظاهرين صدق الله.